عبرت موج الأماني، عبرت موج الأمان قاصدا راشدي، على جناحين من عزم ومن جلد. عبرت موج الأمان قاصدا راشدي، على جناحين من عزم ومن جلد. أشق كل خيالة المدى أسدا، أشق كل خيالة المدى أسدا. ولا أخاف سوى الرحمن من أحد، ولا أخاف سوى الرحمن من أحد. أنام أصحو مع التقوى وأسأله غفران ما كان من نفسي ومن هادتي. أنام أصحو مع التقوى وأسأله غفران ما كان من نفسي ومن هادتي. صبري تحدى طغاة الكون أجمعهم، صبري تحدى طغاة الكون أجمعهم. وهمتي فوق ما في الناس من عودتي، وهمتي فوق ما في الناس من عودتي.